قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخواني وأخواتي، أحبائي في الله عز وجل، بالشوق انتظرتكم وبالحب ألتقي بكم. لقاؤنا على ألف طريق إلى الجنة. بعض الناس بيتصور أن كلمة ألف طريق إلى الجنة مبالغ فيها، ولكن صدقوني، لو علمتم رحمة الله وكرمه على خلقه لعلمتم أن طرق الجنة أكثر من ذلك بكثير. وهل هناك طرق للجنة؟ نعم، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبيلنا، أم قال سبلنا؟ قال سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والجنة ليس لها باب واحد، وإنما لها ثمانية أبواب، ويدخل من كل باب أصحاب تلك الطاعة. فهناك من يدخل من باب الصدقة، وهناك من يدخل من باب الجهاد، وهناك من يدخل من باب الريان، وهناك من يدخل من باب الصلاة، وهناك آلاف الأعمال التي تدخل الجنة. احنا اخترنا العنوان بناء على رحمة الله وكرمه مع خلقه. تعالوا للادي نستكمل بقية معرفة الله عز وجل. نسير في بستانها نقطف منه زهرة ونرتشف من عسله قطرة. عسل، بل هو أحلى من العسل. معرفة الله عز وجل أحلى من معرفة الله عز وجل أحب من كل حبيب وأجمل من كل قريب. حب الله ورسوله وعلاماته. الموضوع ده موضوع جميل ورقيق وطيب ومبارك، مش هناخد فيه حلقة واحدة ولكن عدة حلقات. حب الله ورسوله وعلاماته. قبل ما نتكلم عن حب الله أولا، ثم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا، ونعرف أسباب حب الله للعبد وأسباب حب العباد لله وعلامات محبة الله لك. يعني لما ربنا يحبك إيه اللي يظهر عليك؟ وإنت لما تحب ربنا إيه اللي يبان عليك؟ إيه فضائل إن ربنا يحبك وفضائل إنك تحب ربنا؟ إيه هي علامات حبك للنبي عليه الصلاة والسلام وإيه أسبابها؟ ده كله هنعرفه من أول هذه الحلقة والحلقة أو الحلقتين القادمتين إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن قبل ما نبدأ تعالوا نتكلم عن الحب. الحب أولا كفطرة بشرية، بل فطرة للخلق جميعا. يعني إيه؟ هل تعلموا يا إخواني، لما بحثنا في كتب اللغة عن كلمة حب، ما حدش بيقول كلمة الحب دي تعني إيه تحديدا. ليه؟ لأنها مشهورة جدا، معروفة خالص، فكل الناس حساها وكل الناس عارفاها، مش محتاجين حد يقولهم يعني إيه حب. ولكن القريب جدا من المعنى ان الحب ده يشبه الحبة، وهو فعلا على نفس التكوين اللغوي، حاء وباء، ح وب. قالوا ان الحبة قبل ان توضع في الارض ليست اسمها حبة، وانما اسمها بذرة، بذرة جافة لا ثمرة فيها. طيب لما بتتحط في الأرض بيبقى اسمها ايه؟ اسمها حبة. تغير اسمها، ما بقاش اسمها بذرة. طب والدليل؟ قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، مش بذرة، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. طيب ليه اسمها حبة؟ لأنها أحبت الأرض، هوت الأرض، تفاعلت مع الأرض، بدأت تأخذ من الأرض الماء والغذاء والهواء والأملاح، وبعدين بدأت تمتد بجذورها داخل الأرض، تمتص منها وتعطيها وتتفاعل معها. لذلك الحب تفاعل وانجذاب واندماج وانسجام، الحب. لذلك قالوا الحب كلمة من حاء وباء لا يعرفها إلا الأحباء. الحب، الحب كل الناس كما قال ابن القيم رحمه الله يتكلمون مش عن معنى الحب، أمال بيتكلموا عن إيه؟ بيتكلموا عن علامات الحب، عن علامات الحب. طيب يعني إيه علامات الحب؟ قال إن المعنى واضح جدا، ولكن العلامات هي اللي محتاجين الناس يعرفوها. يعني زي واحد بيحب فبينشغل بمن يحب، بيحب يتكلم عليه، بيحب يروح له، بيحب يشم ريحته، وهكذا. الحب، الحب يخلي المحب قاعد في بيته لكنه أسير للي بيحبه حتى لو كان بعيد عنه. لذلك الحب بيبان على المحبين أنهم بيحبوا، كما قال القائل فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسك، فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسك. فالحب أحد أعظم أسباب، بل هو أعظم سبب للاستمتاع بالحياة، سواء كان بالحياة الدينية في حب الله ورسوله، الحياة الزوجية في حب الزوجة، الحياة الأسرية في حب البيت والأسرة، الحياة الإخوانية والتعاطف بين المسلمين، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. الحب أقدام بلا حب لا تسير، نسمات بلا حب لا تطير، قلب بلا حب محروم، جيش بلا حب مهزوم. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت. الاتصال انقطع. فمن غير حب، لو الواحد موجود مع أجمل الناس لن يرى جماله، ولو موجود في أجمل القصور لن يشعر أنه واسع. لو بتحب حد يسعك معه أقل القليل من الطعام والشراب والأماكن، أما لو ما بتحبوش كل شيء يضيق عليك. لذلك قالوا يجمع المتحابين بساط، أو المتحابين بساط، ولا يجمع متباغضين قطر. يعني اتنين بيحبوا بعض ممكن يسعهم سجادة واحدة يعيشوا عليها، وأما المتباغضين لا يمكن يسعهم قطر، يعني دولة، ولا يسع متباغضين قطر. فالحب، فبأي شيء يسعد القلب إذا لم يسعد بالحب؟ هقول لكم على حاجة، أكتر شيء يخلي الإنسان سعيد في حياته إنه يحب. بس يحب مين؟ يحب مين؟ يحب من يسعد بحبه ويهنأ بقربه، ولكن هناك من قربه سم وحبه سقم. يعني ممكن تحب حد يضرك، وممكن تحب حد يألمك أو يهجرك. هقول لكم حاجتين قبل ما نبدأ في جمال الحب ولذته، وبالذات بقى حب الله ورسوله. هكلمكم عن عيبين اتنين في حب غير الله ورسوله. أول حاجة، أن الذي تحبه قد لا يستحق. طيب إيه كمان؟ إن اللي بتحبه مهما كان هتفرقه، مهما كان هتفرقه. ليه؟ قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. واعلم أن عز المسلم في استغنائه عن الناس، وأن شرفه في قيام الليل. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. وعليكم السلام يا شيخ. أهلا وسهلا يا مرحبا. الحمد لله، حياك الله، بارك الله فيك. إني أحبك في الله. أحبك الله، أحبك الله، يا ريتنا نستاهل والله، والله يا ريتنا نستاهل. يا شيخ. نعم. على سبيل المثال، أتكلم في صوم. يا ريتك توطي التلفزيون، اخفض صوت التلفزيون. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل اسمعك. نعم، اتكلم عن الحائض عن المرضع والحامل. تفضل. في اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت ممكن اسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي يا فندم. ابني توفى الشهر اللي فات وعنده 8 سنوات، فعايز اعرف بس هل الاطفال اللي بتموت في السن ده بيبقى ليها حساب؟ وعايز اعرف دعاء بس يعيني على الصبر لان هو ابني الوحيد، فبس نفسي اعرف بس هو حاله ايه، حاسس ان انا بعيد عنه كده يعني. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمه رحمه واسعه. امين. ويجعله فرطا لك ولابيه في الجنه، ويجعله ثقلا لكما في موازينكما، ويرزقكما الصبر والسلوان، وأن ينزل هذه المصيبة عليكم بردا وسلاما. الحقيقة الموضوع ده يعني أحب أن أقول لك أختاه، أبشري، فإن من مات له طفل ثقل ميزانه يوم القيامة، والطفل في الجنة. يعني أبشري، أنت دلوقتي في حتة منك في الجنة. لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم رضي الله عنه، قال إن له مرضع في الجنة، كان رضيعا، إن له مرضع في الجنة. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله إبراهيم في الجنة، رأى حوله أطفال المسلمين الذين ماتوا صغارا. فأبشري، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ثقلا في موازينكما وشفيعا لكما، وأن يبدلكما خيرا مما فقدتما. وإن شاء الله تعالى انتظروا بإذن الله تعالى في رمضان معانا برنامج اسمه تاجر مع الله، بإذن الله تعالى سأقدمه بفضل الله تعالى. هنتكلم عن التجارة مع الله تعالى، ومنها التجارة مع الله تعالى بالصبر على المصائب، وهنشوف النتيجة لكل من صبر على مصيبته كيف أخلف الله عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم رمضان بالخير والبركة، وأن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا للعمل الصالح فيه. ومعانا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله، جزاك الله خيرا. وجزاك. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضل. إزاي أعرف إن ربنا بيحبني؟ لأن أنا ساعات بنقعد مع نفسي كده يعني بحس إن ربنا يعني مش عارفة، يعني إزاي أعرف إن ربنا بيحبني؟ ونفسي أشوف أوي الرسول في المنام وكده، بس مش عارفة أشوف إزاي. والله معرفتك لمحبة الله لك هتعرفيها معانا في الحلقة دي وفي الحلقة القادمة، وإن كان في حلقة بعدهما إن شاء الله عز وجل. الناس الله سبحانه وتعالى يوفقنا إياكم، هنتكلم عنها بإذن الله تعالى. أما إنك تشوف النبي عليه السلام في الرؤية، فده فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بالدعاء وبالرجاء ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع لموضوعنا، الحب. الحب يا إخواني فطرة. يعني إيه فطرة؟ الحب فطرة، ما يقدرش حد يعيش من غير حب. ده أنا عايز أقول لكم إن ما ينفعش مخلوق يعيش من غير حب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني البني آدم قد يقف في مصاف متأخرة في الحب. يعني إيه؟ يعني الإنسان ممكن يحب ويكره، وقد يحب ما يضره ويكره ما ينفعه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن أنا عايز أقول لكم أن هناك من المخلوقات ما يحب. المخلوقات في مخلوقات كتير بتحب. زي إيه؟ زي مثلا الحصان العربي. أنتوا عارفين الحصان العربي ده في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنه بشكل رقيق جدا. الحصان ده كل يوم كل يوم عمال يدعو الله عز وجل، يقول: اللهم إنك قد خولتني من خولتني من بني آدم، يعني يا رب أنت جعلت رجلا من بني آدم يملكني، بقيت بتاعه، بقيت ملكه، يا رب خليني أحب ماله وأهله إليه. الحصان كل يوم كل يوم مشغول إن صاحبه يحبه، بل يكون من أحب ماله وأهله إليه. طب هسألك سؤال، لو سألت أي واحد بيقتني حصان عربي تقول له أنت بتحب إيه من أموالك، مباشرة لا يتردد يقول بحب الحصان بتاعي. بعض الناس، بعض إخواني عندهم مزارع فيها حصان عربي، لما بتكون الفرس بتولد، صدقوني مرة زوجته كانت بتولد في المستشفى، ساب زوجته في المستشفى وراح عند الفرس العربي يطمن على ولادتها. ف ده مخلوق، ومن النوادر، ومن النوادر اللي بتذكر في المسألة دي، كان هناك رجل اسمه الزعتري. الزعتري ده رجل كان من العرب وكان عنده حصان وكان بيحب الحصان جدا وبيحسن إليه، وبعدين كان من كثر ما بيدلل الحصان كان بيجيب الشعير ويحط عليه سكر، يعني زي ما يكون بيعمل له حلويات بس بما يناسب الحصان، فيحط شعير على سكر وبعدين يعطيه للحصان، فالحصان حبه جدا. مرض الزعتري، جه في يوم الأيام الزعتري مرض، الحصان على طول أضرب عن الطعام وفضل قاعد أمام باب البيت لا يتحرك، وسبحان الله العظيم مات الزعتري، مات الرجل ده، فحملوه في الجنازة ومشيوا عشان يدفنوه. حس الحصان إن صاحبه مات، إن اللي كان بيحسن إليه تركه وفارقه، عمل إيه؟ فضل يجري يجري فوق أعلى جبل، وبعدين رمى نفسه من فوق الجبل فانتحر. اوعى حد يعمل كده، اللي بيحب حد ويفرقه يصبر على فراقه، لكن ما يعملش زي الحصان ده. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ الحمد لله. أمين. أنت بخير. وأنت بخير وبصحة وسلام. والله بعد إذنك أنا عايز نشرك في مسألة ضرورية موجعاني في حيرة. أنا مقيم يا عم عندنا هنا في إيطاليا، وشغال في مطعم. المطعم ده أنا بعمل فيه بيتزا. زي حضرتك طبعا عندك خلفية، المطعم اللي أنا موجود فيها طبعا الخمور ولحم الخنزير. المجال اللي أنا بنشتغل فيه الخنزير. فاتصلنا ببعض المشايخ، في منهم قال مجاز، بس ما كانش، كانت زوجتي اللي كانت اتصلت فما قالتش السؤال مظبوط. سمعت فاتوا من الدكتور عبد الكحلاوي ان احد الائمه، مش متذكر بالضبط اسمه، ان طالما ان انا ما ببيعش او بنعمل الاكل ده لحد من المسلمين او ان نظام البلد هو كده يبقى مجاز. فانا في حيره من الموضوع ده، يعني مش عاوز لا نغضب ربنا ولا ندخل حاجه طبعا على بيتي حرام، وفي نفس الوقت طبعا المعيشه هنا غاليه، لو سبت الشغل ده مش الدخل اللي انا مدخله لي الشغل التاني، عندي شغلين اتنين، شغلي بشتغله الصبح زائد الشغل الاضافي بتاع بالليل اللي هو فيه الخنزير. فهمت اللي حضرتك عايز تقوله. بالنسبة لبيع دهن الخنزير سواء كان لمسلم أو لغير المسلم لا يجوز، حرام. إن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وشراءه وهديته، سواء كان لمسلم أو لغير مسلم. أما موضوع دخلك فمن يتق الله يجعل له مخرجا، ورزق مش في الأرض، رزق في السماء. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب ومعنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ بعد اذن حضرتك انا عندي طلب وعندي سؤال. الطلب الاولاني، اول حاجه عايز حضرتك بس نستعين بالله عز وجل انك تجاوب على السؤال بتاعي ان شاء الله باذن الله. يعني علي صوتك من فضلك. اتفضلي. دلوقتي المشكله، انا في عندي مشكله في معادله عندي غلط، معادله غلط. يعني ازاي اخلي عظمه الله عز وجل في قلبي دائمه في مع وجود نفس ضعيفة وعزيمة وإرادة ضعيفة، وجود شهوات وشبهات ومعاصي، وبتكون في عظمة الله عز وجل في قلبي قوية جدا، وبعد ما بعمل المعاصي بحس إن الله عز وجل يعني استغفر الله أهون النظرين إلي، يعني بجعل أهون النظرين إلي، بحس بعد كده فعلا أن العقدة عندي ضعيفة جدا. يعني عايز حضرتك تحليل المشكلة ديت. انت عايزه تعرفي ايه سبب المشكله ولا تحل المشكله؟ عايزه احلها. طيب احلها واعرف الاسباب، يعني تشخيص كل حاجه. دي واحده. ها التانيه؟ لا بس هو كده يعني، انا يعني عايز اعرف دلوقتي احلها ازاي، ازاي ان انا اخلي عظمه ربنا تكون في قلبي على طول. انت قلت فيه سؤال وطلب. لا الطلب الاولاني ان انا عايزه حضرتك تستعين بالله في انك تحلي المشكله دي. طيب نستعين بالله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا لازم تعرفوا ان ان ان عظمه الله عز وجل ده رزق من الله. يعني يا اختي انت وانا وكل الناس ما حدش يقدر يضع في قلبه شيئا من تعظيم الله ولا توقير الله ولا حب الله الا بالله. ليه؟ قال الله عز وجل: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فان اطعت الله عز وجل رزقك تعظيمه وحبه وتوقيره. لذلك قالوا: هانوا على الله فعصوه. يعني معصيتك دي ده معناها ان مرتبتك انت اللي بتقل عند ربنا، مش ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقل عندك. لانك لو انت ليكي قدر عند الله يضعك حيث يحب سبحانه وتعالى. اذا اردت ان تعرفي عند الله مقامك فانظروا فيما اقامك. لذلك كان الحسن يقول رحمه الله: هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. وما تنسيش ان اي معصية بتنكت بها نكتة سوداء في القلب. النكتة السوداء دي بقى تطلع قسوة قلب، تطلع غفلة عن ذكر، تطلع كسل عن طاعة، تطلع عشق محرم، تطلع هوى مضل، تطلع شبهة، تطلع شهوة، ممكن تظهر في صورة عدم تعظيم الامر الله. لان الله عز وجل قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر وتعظيم الحرمات ربنا سبحانه وتعالى يضعها في قلب العباد المؤمنين. تمام؟ عشان كده إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أما اللي بيحتال وبيتبع هواه وبينسى ذكر الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يبقى أنت اللي بتنسي الله أولا، مش طبعا مش أنت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ما هو نسيان النفس ايه؟ انه لا يشعرها بما يضرها فتفعله، ولا يشعرها بما ينفعها فتهمله. بل واذا ازداد نسيان الله للعبد اراه مصلحته منفعه، اراه مصلحته مفسده فكرهها، واراه مفسدته مصلحه فاحبها. يحب المفاسد ويبغض المصالح. خلاص؟ فانخفاض تعظيم الله تعالى في قلبك بسبب ذنوبك دي عقوبه، ده مش ذنب. يعني تقليل تعظيم الله في قلبك بعدما كان عظيما، وانخفاض توقير الله في قلبك بعدما كان موقرا، ده دي مش ذنب، وانما عقوبه. سئل الحسن البصري: ايشعر بلذة الايمان من عصى الله؟ قال: ولا من هم بالمعصيه ولا اللي بيفكر فيها اساسا يشعر بلذة الايمان. قال: ولا من هم بها. وما تنسيش ان اصحاب الهوى دايما في قلوبهم امراض، بينسوا ربنا سبحانه وتعالى وقت المعصيه. ومصداق ذلك قول الله عز وجل: فان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طب والثانيه؟ قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. فقد يعصي الرجل او المراه الله عز وجل فتكون النتيجه ايه؟ تكون النتيجه ان ربنا يضع في قلبه مرض. قد يكون المرض ده نفاق، قد يكون المرض ده تقليل لتعظيم أمر الله عز وجل، كقوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نسأل الله لنا ولكم العافية. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أم هاشم من تونس. أهلا وسهلا. سيد الشيخ، أردت أن أسأل. أنا سيدة ملتزمة، وكذلك بيتي كاملا ملتزما ولله الحمد. لكن لي مركز تجميل النساء، يعني أجمل العرائس في يوم الزفاف. نعم. وفي نفس الوقت أؤجر فساتين الأفراح. أريد أعرف، وكأن مع العلم أن المركز ليس فيه إلا القنوات التي كلها ذكر وكقناة الرحمة والناس والحكمة، وأكثر من هذا لا نسمع إلا ذكر الله والقرآن، حتى العرائس عندما يأتون إلى المركز. طيب أقول بالله التوفيق، لو إن هذه العرائس التي ترتدي الثياب المزينة والوجوه توضع عليها المساحيق والزينة والشعور يعني تستخدم وتصرح وتنشط إن كان بين النساء فلا بأس، أما إن كان يصنع بهن ذلك ثم تخرج العروس إلى الرجال فيرونها وتنظر إليهم وينظروا إليها فهذا لا يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ها؟ إن المرأة إذا استعطرت وتزينت ومرت بقوم من الرجال فنظروا إليها فهي كذا وكذا قال الراوي فهي زانية، فإثارة الحرام في قلوب الناس هذا لا يجوز، فلا تساعديهن على ما يمرض قلوب الناس وعلى ما يثير في قلوبهم الحرام. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أكلم الشيخ أمين الأنصاري. اتفضلي يا فندم. أمين مع حضرتك. اسمعوا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايزة بس أسأل سؤال. اتفضلي. انا متجوزة وجوزي ربنا يهديه يعني بيشرب وكده ومش عارفة اعمل معاه ايه. تقصدي انه بيشرب خمرة يعني؟ لا بيشرب حاجة تانية. بيشرب مية يعني؟ لا اعوذ بالله يعني بيشرب حشيش وكده. فمش عارفة يعني نفسي ربنا يهديه مش عارفة اعمل معاه ايه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي رجال المسلمين ونساء المسلمين الحقيقة، يعني أولا اصبري عليه فإن العاصي كالمريض اصبري عليه وخذي بيده وادعي له كثيرا وانصحيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. لو سمحت فضيلة الشيخ حضرتك، أنا خياطة والحمد لله مرقبة يعني وكده، بس بيخش عندي بعض الأخوات يعني وكده مثلا ممكن تكون مسيحية، ففي أخوة بيقولي لي يعني لازم تكوني قدام هي المسيحية زي لازم تلبسي النقاب وتلبسي العباية قدامهم، وأنا طبعا في بيتي قاعدة على حريتي وكده، فلازم يعني أن أنا ألبس النقاب فعلا قدام أي واحدة مسيحية وكده، عشان هما بيقولي المسيحية دي زيها مثلا زي الأجنبي بالنسبة لك، فلازم أقوم أتنقب قدامها وألبس العباية يعني قدامها. والله شكرا. العافية يا فندم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ بس كنت حابة أسأل سؤال. زوج أختي بيسافر، فهي متعودة إن هي بتيجي تقعد عندنا هنا في البيت. فهو الوضع دلوقتي إن هو قال لها لازم أبويا يجي يقعد معاكي، فهي أصلا يعني إحنا مش واخدين على الوضع ده، إن راجل غريب برضك هو صح محرم عليه بس مش واخدين على الوضع ده. في ناس قالوا لنا برضك يعني مفيش أمان وكده، فإحنا مش عارفين يعني صراحة حرام ولا حلال ومش عارفين نتصرف إزاي يعني. فيريد حضرتك تفيدنا يعني، جزاك الله خير. وجزاكم يا بنتي. والله يا بناتي الـ والد الزوج محرم، أما إذا علم عنه يعني شك وريبة أو كان سنه صغير لدرجة أنه قد يقع مع يعني مع غيره في شر، فيعني البعد أولى، ولابد أن يكون في الحدود الشرعية بما أمر الله سبحانه وتعالى. والأولى والأفضل أن الزوج يفهم أنها متضايقة من هذا الوضع معي ولا تقبله، وشعورها تجاهه أنه مش وضع طبيعي، ويسمح لها أنها تبيت عند أهلها أو يجي حد من أهلها فيبات معاها، وهذا أولى وأفضل وأريح لكل الأطراف. نرجع بقى لموضوعنا، يريد نتكلم شوية بقى لأن فاضل يعني وقت قليل من البرنامج. الموضوع الحقيقة جميل وما عرفناش ان احنا ناخد منه قسط مناسب. فقلنا ان المخلوقات من حوالينا بتحب وبتشعر. ذكرنا الحصان العربي، لا في كمان هقول لكم ده حتى الصخور بتحب. الصخور بتحب، نعم الجبال بتحب وبتشعر، أما شعور الجبال وخشوع الجبال فقال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. تعالوا بقى نشوف الجبال ازاي بتحب. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأنس بن مالك على جبل أحد، فنظر رسول الله إلى الجبل وقال، يقصد جبل أحد، قال: جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه. يعني الجبل ده يحب المسلمين، يحب النبي عليه السلام، يحب الصحابة، وكذلك النبي عليه السلام وأصحابه يحبوا هذا الجبل. تخيلوا الصخور بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، ودي هناخدها تفصيلا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلاماته. الصخور بتحبه، لا وكمان كان بتسلم عليه. الحديث صحيح في البخاري، قال النبي عليه السلام: إني لأعلم حجرا في مكة كان يسلم علي، إني لأعلم أين هو. وكمان النبي عليه السلام عارف مكانه. مش بس كده، ده كمان الصخور قد تبكي. عارفين قول الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يعني الصخور بتحب ربنا سبحانه وتعالى وبتحبه وبدافع عنه. يعني وبرضو أبشركم في معرض الحديث إن في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، ولكن إن شاء الله تكون في رمضان، اسمها قل مع الكون لا إله إلا الله. هتشوفوا إزاي الكون كله بيعبد الله، الكون كله بيعبد الله، بيحب الله، بيخاف من الله، بيسبح الله ويسجد لله. هتبقى حلقة بإذن الله عز وجل، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، ونشوف إزاي الكون كله بيعبد ربنا. تعالوا نشوف النهاردة بس الجبال كده إزاي بتبكي من خشية الله. نراجع الآية مرة تانية ونشوفه، هي في سورة البقرة، قال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من إيه؟ من خشية الله. تسمعوا أقوال المفسرين فيها، قالوا: ما تشقق جبل عن ماء، ولا وقع حجر من جبل إلا من خشية الله. طب تسمعوا قول آخر، والقول ده رقيق جدا، يقول إيه؟ قال: ما تشقق جبل عن ماء إلا كان بكاء للجبال من خشية الله. ياه، كلام عظيم جدا ورقيق جدا وجميل جدا. يا إخواني، الجبال اللي حوالينا دي المية اللي خارجة منها من خشية الله بكاء بكاء، سبحان الله العظيم. والله الموضوع يحتمل، عيد الآية تاني وشوف بيتقال فيها إيه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة بل أشد قسوة. ده قلوبكم أقسى من الجبال. ليه؟ لأن الحجارة، حجارة الجبال ليها عواطف وليها عقائد وليها إيمانيات. طب بتعمل إيه يا رب سبحانه وتعالى؟ قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من إيه؟ من خشية الله. يعني الجبال دي قد تكون بتبكي فينزل البكاء على صورة مياه. وشوفوا المياه قد ايه بتبقى عذبة اللي بتخرج من الجبال، سبحان الله. صحيح جبل عالي جدا، المياه دي جات له كده من الارض وطلعت فوق الجبل وفجر الجبل ونزل مياه. ازاي حصل؟ ازاي حصل؟ سبحان الله العظيم. علشان كده احنا بنكلم الناس النهاردة اللي ما بيعرفوش يحبوا، اللي ما بيقدروش يشعروا، بنقول لهم: لا انت زي الحيوان، ولا انت زي الجماد، ولا انت حتى زي الأشجار، ده الأشجار بتحب والنباتات بتحب. يقال إن في بحث اتعمل إن النباتات لو دخل عليها من يحبها ومن يراعيها ويسقيها بتبقى عارفاه وحاسه بيه، بتبقى ناضرة. ولو دخل عليها رجل حسود أو امرأة حاقدة بيكرهها، النبات يذبل. سبحان الله العظيم، حتى النبات. فما بال الإنسان. عشان كده يا إخواني الحب أقوى عاطفة على وجه الأرض، أقوى عاطفة. واحد يقول ما العبادة أقوى من الحب، أقول لك إن الحب أصلا أساس العبادة. يعني العبادة دي كلها أساسها الحب. قال تعالى، شوف التوحيد أهو، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني ليه الناس خدت أنداد وليه الناس أشركت بالله؟ لأنهم حبوا حد غير ربنا زي ما ربنا يستحق أن يحب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، إيه؟ ند هو بقى مشرك بسببه. يعني أنت متصور بقى ند يعني إيه؟ هيقول بقى بيعبده، إنه بيصلي له، بيزكي له، بيسجد له. لا، أساس كل عبادة الحب، لأن العبادة معناها الخشوع والخضوع وطاعة الأوامر. من غير حب لا يمكن يبقى في عبادة. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. يعني العبادة حاجتين، حب وطاعة، حب وذل وطاعة، قطبان. يعني هما دول طرفي العبادة، أساس العبادة هما الحاجتين دول. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، والأمر والنهي الذي هو دينه، ولقاؤه يوم الميعاد الثاني لن ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. فأقوى جندي على وجه الأرض هو جند الحب. صدقني الحب ده غلب أبطال وهد جبال. هقول لكم على حاجة، انتوا عارفين الحب ده هو اللي هزم فرعون. ربنا هزم فرعون بجند الحب. الحب أمال إيه الغرق وإيه اللي حصل له ده كله؟ ده في الآخر. لكن إيه اللي أذل فرعون وخلى موسى عليه السلام يتربى داخل بيته وينفق عليه من جيبه ويخلي حراسه واقفين يحرسوه هو وأمه؟ رجعوا بقى كده القصة من أولها، هتلاقوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى إيه؟ قال: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أمه حبته فحفظته ورضعته، ولما أمرت بأنها تضعه في التابوت وضعته. أخته أحبته تتبعته مشيت وراه لحد ما رأت التابوت عند فرعون ودلتهم، قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ وبعدين جه دور امرأة فرعون، لما الجنود حاولوا يذبحوه قالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فرعون نفسه ما كانش بيقدر يقاوم حبه لنبي الله موسى، مع ان ده اللي هيجي اخرته ونهايته على ايده. تمام؟ فتخيلوا اخواني الحب. وبعدين يجي دور ابنة الرجل الصالح، يجي دور ابنة الرجل الصالح فتقول: يا أبت استأجره، ان خير من استأجرت القوي الأمين. سبحان الله، يعني ده أمر عجيب. نبي الله موسى بهذه المواقف الأربعة للحب، مكن له في بيت فرعون ومكن له في مدين، ثم عاد مرة ثانية داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. الحب. لذلك فعلا صدق من قال: أقدام بلا حب لا تسير، نسمات بلا حب لا تطير، قلب بلا حب محروم، جيش بلا حب مهزوم. تعالوا بقى نشوف حب الله. يعني حب الله؟ طبعا سبحان الله العظيم، حب الله سبحانه وتعالى هناخده مرتين. مرة حب الله لخلقه وعلاماته وأسبابه، وحب الخلق لله وأسبابه وعلاماته. نبدأ بإيه؟ نبدأ بحب الخلق لله علاماته وأسبابه. ليه؟ نتأدب. طيب هو ربنا بيحب وبيتحب؟ نعم. شوف الجمال في العلاقة. قال تعالى، قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يعني أنت بتحب ربنا وربنا بيحبك. آه، إيه هي بقى الأسباب والعلامات؟ أما تيجي أنت تحب ربنا، حبك لله سبحانه وتعالى ده له فضل. طب أنت لو حبيت ربنا سبحانه وتعالى إيه اللي يحصل؟ إيه الفضل اللي كده؟ قلبك هيبقى مليان سعادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. تبقى سعيد وفرحان ومبسوط. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كلها خاصة بالحب. أما تحب الله سبحانه وتعالى كل طاعة لله سبحانه وتعالى تبقى سهلة وتبقى يسيرة. أصل الموضوع إيه؟ طاعة الله تعالى فعل أمر واجتناب نهي. إيه اللي بيخليك تطيع الله فتفعل الأمر؟ يعني تصلي وتزكي وتصوم وتحج، الحب. طب إيه اللي بيخليك تجتنب النهي، إنك ما تسرقش وما تزنيش وما تعملش؟ الخوف. فعلى قدر حبك لله هتبقى طاعتك ليه، وعلى قد خوفك من الله هتبتعد عما حرم الله. لذلك ممكن واحد يكون بيحب ربنا بس يقع في المعاصي. ليه؟ خوفه قليل، خوفه قليل فعلا. اه فعلا، يعني ممكن واحد يكون بيحب ربنا سبحانه وتعالى ويعمل معصية، ايوه، بس ما بيعملش المعصية تحدي ولا بيعمل المعصية عشان يبعد عن ربنا. امال بيعملها ليه؟ هواه في الوقت ده غلبه وشهواته في الوقت ده كبيرة. ده بيجي من قلة العبادة. قلة العبادة تخلي الهوى يرتفع، كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يبعد عن الصلاة الأول وبعدين يتبع شهواته. علشان كده عايز تبقى قوي في الطاعة وتبقى قوي في تركك المعصية، كتر من العبادة، كتر من العبادة، كتر من الصلاة، كتر من الصيام. أما تكتر من العبادة يوم إيمانك يرتفع، يوم ما تلاقيش في قلبك هوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عشان كده زي ما بقولك، حبك لله على قدر أو طاعتك لله على قدر حبك، وبعدك عن المعاصي على قدر خوفك. نشط الخوف، اقرأ عن النار كتير، اقرأ عن الآخرة كتير، اقرأ عن الموت كتير. يعني ما تسيبش نفسك كده انت شايف دنيا وشايف اهواء وشايف شهوات وشايف عمال تتأثر وعمال الامور تزيد معاك. لا لا، خوف نفسك من ربنا سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: لا اجمع على عبدي امنين ولا خوفين. طيب يبقى لما تحب ربنا سبحانه وتعالى، تعالوا نشوف الاول موضوع انك لما تحب ربنا ممكن تعمل معصية، بس ايه؟ تندم. كان رجل يأتي الى رسول الله شاربا للخمر، كل ما يجي يبقى شارب خمر ويقام عليه الحد. فبعدين واحد قال: اخزاه الله ما اكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبه، فانه رجل يحب الله ورسوله، فانه رجل يحب الله ورسوله. طيب ايه هي الاسباب اللي تخليك تحب ربنا سبحان الله؟ ده انا عايز اسالك، ايه هي الاسباب اللي ما تخليكش تحب ربنا؟ ده كل سبب حواليك يخليك تحب ربنا. نعمه سبحانه وتعالى، يد الله سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفخة. ربنا مغرق خلقه بخيره، أرض بتطلع زرع، سماء بتنزل مية، جسم سليم، عين بتبصر، أذن بتسمع، جلد بيشعر، قلب بينبض، أكل شرب، سبحان الله العظيم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إيه اللي ما يخليكش تقدر تحب ربنا؟ ده أنت لو واحد كل يوم تفتح الباب تلاقي هدية على الباب، تاني يوم تفتح تلاقي أكل، تفتح تلاقي ورد، تفتح تلاقي، في يوم من الأيام أنت هتنشغل مين اللي بيبعت لي ده؟ هتحبه من غير ما تعرف مين أساسا، سبحان الله العظيم. وربنا بيقول لك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. تحب ربنا ليه؟ تحب ربنا لأنه بيسترك، لأنه بيسترك سبحانه وتعالى. شوف أنت عندك كم عيب فستره، كم ذنب فغفره، سبحان الله العظيم. تحب ربنا ليه؟ تحبه لأنه بيحبك. ربنا بيحب خلقه وبيحب المؤمنين من خلقه. لا يبغض الله إلا العصاة وإلا المذنبين، لا يبغض الله تعالى إلا الظالمين. ربنا ما يحبش الظلم، ما يحبش المعاصي، ما يحبش الفجور سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحبك الأول. شوف معاملة ربنا ورقي تعامله مع خلقه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم الأول ويحبونه بعد ذلك. يعني أنت حبك لله انعكاس لحب الله لك سبحانه وتعالى. تحب ربنا ليه؟ تحب لأنه جميل، جميل. ده الواحد لو شاف بنت مماكياجة ولا واحدة ممكن تكون حاطة يعني مسحيق، ولو مسحت وشها والعياذ بالله تعالى يعني يبقى منظرها صعب. لكن شوف الله، الله سبحانه وتعالى جميل، أجمل ما يمكن أن تسمع عنه هو الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، وقال صلى الله عليه وسلم في جمال وجه الله حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طب علامات حبك لله إيه؟ من العلامات إنك تكون طائع لله عز وجل، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا وربي في الخصال بديع، إن كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. من أسباب من أسباب حبك لله، من علامات حبك لله سبحانه وتعالى اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف أنت بتتبع النبي عليه السلام قد إيه. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من علامات حبك لله عز وجل حبك للصلاة، حبك للصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة خرج وكأنه لا يعرف أهله ولا يعرفونه. أبو بكر كان لما ينادى للصلاة يشتد كأنه عود، كأنه حتة خشبة لا يعرف أي شيء ولا يدري بأي شيء. زين العابدين بن الحسين بن علي كان إذا نودي للصلاة تلون وجهه ويعرق، فقوله ما لك؟ يقول ألا تدرون بين يدي من سأقف الآن؟ حبك للقرآن من علامات وأسباب حبك لله تعالى. قال عثمان بن عفان لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وقال ابن مسعود من سره أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. وقال الفضيل بن عياض كفى بالله حبيبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا، ومن لم يتخذ الله صاحبا والقرآن مؤنسا فلا آنس الله وحشته. انتهى الوقت سريعا، ونكمل بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم في علامات حب الله تعالى وأسبابه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حبه وأن يهنئنا بقربه. ولا تنسوا الصلاة والسلام على النبي عليه السلام بالذات غدا في الجمعة، ولا تنسونا من صالح دعائكم. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف طريق، ألف طريق، ألف طريق، ألف طريق، ألف طريق، ألف طريق، ألف طريق للجنة في روضة أهل السنة، ألف طريق للجنة في روضة أهل السنة، طوبى للسائر فيها إنسا كانوا أو جنا، يتخذ القرآن سراجا وطريق الهادي منهاجا، وهناك الفردوس الأعلى وجوار